بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار في أصول الفقه للإمام النسفي رحمه الله تعالى. احنا كنا أخوانا قد بدأنا في الدرس الماضي بقضية القدرة وتقسيمها إلى قسمين، قدرة ممكنة وقدرة ميسرة، وذكرنا أن الأمر يكون حسنا لعينه وحسنا لغيره، وذكرنا أنه 5 أقسام، حسن لعينه 3 أقسام ولغيره قسمان. ثم قلنا إن كل واحد من هذه الأصناف 5 ينضاف إليها نوع آخر من الحسن، لأن الأمر توجه وكلف به القادر على هذا الفعل وليس العاجز، كلف به القادر على هذا الفعل وليس العاجز، فهذا أعطاه حسنا من نوع آخر، فصار كل فعل من الأفعال المأمور بها فيها نوعان من الحسن، النوع الأول لعينه أو لغيره، والنوع الثاني هو أن المأمور به قادر على ذلك، فكما أن تكليف العاجز غير حسن فتكليف القادر أمر حسن. الآن أخواننا قلنا إن القدرة التي بها الفعل، التي بها التكليف في الفعل، إما أن يشترط فيها الحد الأدنى وهو القدرة الممكنة، وإما أن يشترط فيها شروط زائدة على الحد الأدنى، فيجعل التكليف معها أمرا فيه يسر وسهولة. مثال ذلك مثلا صدقة الفطر، اشترط فيها مطلق النصاب، لم يشترط لا النماء ولا حولان الحول، فإذا ملك الإنسان نصابا وجاءه وقت الفطرة يوم العيد في صباح شوال، ملك بالليل ملك المال النصاب، طلع الفجر عليه، شو الحكم؟ تجب عليه الفطرة. طيب هو الآن ما حال الحول عليه والمال هذا غير نامي، قالوا مع ذلك تجب عليه الفطرة. بينما زكاة المال ربنا اشترط لها ايش؟ امرين، اولا النماء في النصاب، 2 حولان الحول. إذن معنى ذلك الشروط التي روعيت في زكاة المال أكثر من زكاة الفطر. ليه؟ قال وذلك لأن زكاة الفطر بنيت على القدرة بحدها الأدنى، بينما زكاة المال يعني رتبت على القدرة بشروط زائدة تجعل أداء الزكاة فيه يسر وسهولة، بعث مشقة على الناس. فلذلك إخواننا نستطيع أن نقسم القدرة إلى قسمين، إلى قدرة ممكنة وقدرة ميسرة. فهناك أحكام أو هناك تكاليف رتبت على القدرة الممكنة، وهناك تكاليف رتبت على القدرة الميسرة. طيب ما الفرق بينهما إخواننا؟ قال الفرق بينهما يظهر في بعض المسائل، منها أن القدرة الممكنة هي الحد الأدنى، لو زالت لا يسقط الواجب، بينما القدرة الميسرة لو زالت يسقط الواجب. إذا معناه أخواننا القدرة الممكنة لو زالت لا يسقط الواجب، لو إنسان عليه الفطرة وما دفعها حتى افتقر وما عاد معه، شو بنقول له؟ تبقى هذه الفطرة في ذمتك. ليه؟ قال لأن وجوبها مرتب على الحد الأدنى من القدرة وهو القدرة الممكنة. بينما زكاة المال لو أنه افتقر بعدك عليه زكاة المال، شو بنقول له؟ تسقط عنك الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة في زكاة المال رتبت على القدرة الميسرة، وإذا فاتت أو ذهبت يسقط معها الواجب. هي أول فرق. الفرق الثاني إخواننا، يشترط في القدرة الممكنة توهم وجودها، بينما في القدرة الميسرة يشترط تحقق وجودها. الفرق جميل. لو أن إنسانا إخواننا يعني استيقظ مثلا قبل الفجر أم طلوع الشمس بقليل بفترة بسيطة جدا، عليه غسل في 5 دقائق، معه أغلب الظن أنه إيش إخواننا ما لح بلحق الصلاة وهيك. طيب لكن ماذا عليه أن يفعل؟ قال يجب عليه أن يقوم فورا وأن يبدأ بأسباب الطهارة ثم يصلي. يعني ما لح يلحق، يعني أغلب الظن أنه إيش ما لح بلحق، بل أنا أخطع بذلك ربما. ومع هذا نقول الصلاة فريضة رتبت على القدرة الممكنة، والقدرة الممكنة لا يشترط وجودها بل يشترط توهم وجودها. فلو أن إنسان طلع على الساعة لا أبي 5 دقائق لطلوع الشمس، شو قال لك ما لح لحق رجع نام، شو قال له أنت آثم. لو لو لو ما فأ أبدا شو قال له نام عن الصلاة أمر آخر. أما هنا استيقظ ثم غلب على ظني أنه لن يدركها، نقول له أنت آثم لأنك ضيعت الصلاة. طيب ما نحب الحب كل أحوال حصل لي قضاء، نقول له نعم لكن كان ينبغي عليك أن تقوم مباشرة. ليه؟ قال لتوهم القدرة، أن ولو أمر فرضي. أما بينما أخواننا بزكاة المال اتفقنا أنه لو كان إنسان يعني النصاب عنده ذهب أو فات نصاب المال، شو بنقول له؟ تسقط عنك إيش؟ القدرة الزكاة. طيب برك رجع صار غني، نقول له خلاص هي راحت هي. ليه؟ لأن يشترط في القدرة الميسرة شو قلنا؟ تحقق وجود القدرة لا توهم وجودها. إذا هذه إخواننا من الفوارق التي تراعى في المسألتين. نعم. أنواع القدرة، وهي أي هذه القدرة نوعان، مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهي الحد الأدنى من القدرة التي يعني يؤدي بها المأمور ما لزمه من الأوامر. هذا الحد الأدنى هو إيش؟ اسمه القدرة الممكنة. نعم. بدنيا كان أو ماليا، بدنيا كالصلاة، ماليا كزكاة الفطر. نعم. وهو أي هذا النوع من القدرة شرط في أداء كل أمر. طبعا لأنه إذا كان إنسان ما عنده هذا المقدار لا يكون مكلفا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشيء الذي فوق الطاقة ربنا تفضل علينا ورفع عنا التكليف به. نعم. كالوضوء والصلاة والحج والزكاة، كالوضوء نعم والصلاة والحج والزكاة، كل هذه الأشياء يشترط فيها هذا الحد الأدنى من القدرة. نعم. من الماء والقوة، من الماء في الوضوء هيك، والقوة في الصلاة، والاستطاعة في الحج كمان، والغنى، والغنى في الزكاة. نعم. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. والشرط توهم، والشرط توهم هذه القدرة، لا وجودها في الحقيقة. الشرط إيش؟ توهمها. ثم بعد ذلك إن أكرمك الله وقدرت فعلت، وإن لم يعني توجد القدرة إيش؟ تقضي ذلك وتفعله فيما بعد. نعم. أي مطلق القدرة لا حقيقة، لا حقيقة، لا والشرط توهمه، لا حقيقته، لا حقيقته، لأن حقيقة القدرة التي بني عليها التكليف لا تسبق الفعل، بل هي عرض مقارن للفعل، وإنما يناط الحكم التكليف بماذا؟ بالأسباب والآلات السليمة. يعني الآن أخوة بدي صلي هلأ الآن الصلاة، يا ترى هل يخلقها الله في أو لا؟ أنا أعلم. طيب، لكن أنا الآن جسمي سليم ولا مسليم؟ نعم، الأسباب والآلات عندي كلها مهيئة، نعم. إذن يتوجه إلي التكليف لسلامة الأسباب والآلات، ثم بعدين بقى عند الفعل يخلق الله تبارك وتعالى قدرة حادثة غير مؤثرة. عند الفعل يخلق الله قدرة حادثة غير مؤثرة، يخلق الله الفعل عندها لا بها. نعم، لأن حقيقة القدرة التي بني عليها التكليف لا تسبق الفعل. نعم، ولا بد من سبق التكليف بالفعل. فنقلت للشرطية لسلامة الآلات وصحة فنقلت الشرطية فنقلت الشرطية فنقلت الشرطية لسلامة الآلات وصحة الأسباب، فتثبت أن الشرط التوهم. لا، وثبت، ما هيك؟ فثبت. فثبت أن الشرط التوهم، توهم القدرة لا وجودها. يعني نكتفي بسلامة الأسباب والآلات عن القدرة. ليه؟ قال: وذلك لأن سلامة الأسباب والآلات يتوهم من خلال وجود الأسباب السليمة والآلات السليمة أن الله يخلق القدرة عند الفعل. نعم. حتى قلنا إذا بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي متى؟ في آخر الوقت، بين وبين الأذان ثواني. ماذا نقول له؟ قم لحق الصلاة. أسلم الكافر، شو نقول له فورا؟ قم لحق الصلاة. نعم. أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت مقدار ما يسع فيه التحريم لزمه الصلاة لتوهم الامتداد. إن برك الله عز وجل اطلع على صدقك في الحرص على الصلاة وأخر لك الزمان وما شابه، كما أنجر ذلك لبعض الأنبياء. هذا كلام معقول؟ لو ما يعني بعيد، لكن مع ذلك يعني قد يكون كرامة، لكن لتوهم هذا الأمر إخوانا شو بنقول له؟ قم وسارع إلى الصلاة. فإذا ربي وقف الشمس أو الأرض وقفت وبقي الزمن، إني لحقت وإلا تقضية. نعم. في آخر الوقت بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام، فيثبت بهذا القدر وجوب الأداء. ثم بالعجز الحالي يجب بهذا المقدار من توهم القدرة إيش؟ وجوب الأداء. طيب، ثم بالعجز ماذا يفعل؟ ينتقل إلى القضاء. هو عمله ما لح بلحق، فشو بنقول له؟ وجبت عليك الصلاة، وبالعجز تنتقل إلى القضاء. نعم. ثم بالعجز الحالي ينتقل الحكم إلى خلفه وهو القضاء. نعم. وكامل، إذن هذا أخوانا إيش؟ مطلق القدرة وهو الحد الأدنى، ما هيك؟ الآن القسم الثاني وهو القدرة الكاملة، وهي التي يشترط فيها مزيد من الشروط يجعل أداء الفعل مقرونا باليسر والسهولة. نعم. سمي به لتمكن المكلف من الفعل مع صفة اليسر، وهو القدرة الميسرة للأداء، أي الموجبة لتيسير الأداء على العبد. ودوام هذه القدرة، ودوام هذه القدرة الميسرة القسم الثاني هذا، هذا شرط في بقاء الواجب بخلاف القسم الأول. فالقسم الأول إخوان لا يشترط بقاء القدرة، بل يشترط توهم وجودها، أما هنا لابد من تحقق وجودها. نعم. دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، لأنها شرط في معنى العلة ومغيرة للواجب من العسر إلى اليسر تقديرا، وهي كالنماء في الزكاة. المال أخواننا، لو أن الله عز وجل أوجب علينا الزكاة حتى في المال غير النامي كان ممكن ذلك. عندك أنت مبلغ من المال بتزكي عليه، عندك أرض مثلا غير نامية، عندك أنت متاع غير نامي مولى التجارة، فهذا يجب عليك زكاته ولو ما كان ناميا. لو أن الله أوجب ذلك ما في حرج، ممكن، لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك وقال لا تجب الزكاة إلا في المال النامي. ليه؟ قال وذلك ليكون أداء الزكاة مقرونا باليسر والسهولة. نعم. فإن الأداء ممكن بدون إيش؟ بدون النماء يعني. إلا أن اليسر يحصل به كي لا ينتقص أصل المال. لو في حال إنسان إن له أخي زكي المال ولو لم يكن ناميا بينقص المال. أما عندما أوجبنا الزكاة عند وجود النماء نعم نقول إذا معناه الزكاة ما راح تأكل من المال، وإنما هذه الزكاة تدفعك إلى نماء إلى تنمية المال. حتى تبطل الزكاة. طبعا النماء أخوة معلوم كل نوعان تحقيقا أو تقديرا. فتحقيقا في العروض التجارية التي ينوي فيها الإنسان تجارة، أما تقديرا هو المال النامي أو غير النامي من النقدين الذهب والفضة أو الأموال، هذه تجب فيها الزكاة ولو ما نوى فيها التجارة، إن هي في نفسها إيش مال. مثل الآن إذا عنده أموال في الصندوق تارك للزمن، شو بنقول له؟ هذه عليها زكاة لي لأنها نامية تقديرا. نعم. حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال. إذا إنسان عنده زكاة نصاب وهلك بعدما حال الحول، مال نامي حال عليه الحول، إذا تجب الزكاة. هلك المال قبل أداء الزكاة، هل يلزمني أداء الزكاة بعد ما هلك المال؟ جواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن الزكاة رتبت على القدرة الميسرة ويشترط فيها تحقق القدرة، والنماء راح أو النصاب كله راح، فإذا معنى ذلك لما ذهب النصاب ذهبت الزكاة. ولو على الأديم. نعم. باشتراط دوام هذه القدرة بدوام ما وجب بها تبطل الزكاة بهلاك النصاب. نعم. لكونها واجبة بالقدرة الميسرة حتى علقت بالمال الموصوف وقد هلك. وكذا العشر بهلاك الخارج. إذا إنسان عنده زرع طلع الزرع وجب عليه إيش العشر أو نصف العشر. طيب هلك الزرع قبل أن يؤدي زكاته، شو الحكم؟ إذا هلك الزرع سقطت زكاته. ليه؟ لأن عشر الزروع زكاة الزروع مترتبة بالقدرة الميسرة ويشترط فيها بقاء القدرة، والقدرة راحت النصاب كله راح. نعم. وكذلك الخراج، لو أن أرضا خراجية لغير المسلم مثلا وعليها خراج وهلك الخارج قبل أداء هذه الوظيفة، شو الحكم؟ يسقط عنه هذا المترتب من المال لأنه فاتت القدرة على الأداء. وكذا العشر بهلاك الخارج إذا استلم الزرع آفة بخلاف الأولى. عن الأولى القدرة الممكنة، يعني لو هلك النصاب لا تسقط زكاة الفطر مثلا. أي القدرة الممكنة، فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب، بل يشترط إيش؟ توهم وجودها. يعني الآن راح النصاب في زكاة الفطر، قد يرجع غني مرة ثانية، فلذلك لا يسقط الواجب لاحتمال عودها. حتى لا يسقط الحج بفوات ملك الزاد والراحلة. لو إنسان الآن ملك الزاد والراحلة، طب لزمه الحج. الزاد والراحلة وهما التفصيل للاستطاعة، نعم، هل هذه قدرة ميسرة أم ممكنة؟ لا، ممكنة، لأنه يعني هذا هو الشرط الذي اشترطه الشرع، فما دون ذلك طب إنسان بيحسن يروح مشي، وبيحسن الإنسان أنه على الطريق يشتغل ويصرف على حاله بالحج، نقول له هذا القدر ليس بقدرة أصلا في مصطلح الشرع، لأن الحديث كما فسر الاستطاعة شو قال؟ الاستطاعة الزاد والراحلة. إذا معنى ما دون ذلك ليس باستطاعة أصلا، وهذا القدر من الزاد والراحلة قدرة ممكنة وليست ميسرة. فلذلك لو إنسان فقد الزاد والراحلة وما راح الحج وما عاد غني أصلا، إجا السنة القادمة وهو ليس بغني، شو الحكم؟ قال وجب عليه الحج. طب ما معه؟ قال بالديان. ليه؟ لأنه السنة الماضية كان قادرا وهو الذي فوت الحج على نفسه. طيب الآن أخواننا هذا الإنسان ماذا يفعل؟ قال يجب عليه أن يعني أن يحج بنفسه أو يوصي. ليه؟ لبقاء الواجب في ذمته، لأن الحج عبادة كلف بها الإنسان بالقدرة الممكنة، وقلنا القدرة الممكنة يشترط إيش؟ توهم وجودها. بين القدرة الميسرة شو قلنا؟ يشترط تحقق وجودها. نعم. حتى لا يسقط الحج بفوات ملك الزاد والراحلة بعد تقرر الوجوب. نعم، بعدما تقرر الوجوب عليه في العام الأول ما راح حج، شو الحكم؟ يجب عليه الحج متى؟ في السنوات المقبلة. طيب فإذا لم يفعل بقي ذلك في ذمته حتى لو صار فقيرا. نعم. وصدقة الفطر بحلاك المال بعد الوجوب يعني لا تسقط، صدقة الفطر إخوان لا تسقط بهلاك المال. نعم. لوجوبهما بقدرة ممكنة، لأن شرطه والاستطاعة لقوله تعالى من استطاع، ولا تتحقق إلا بهما. بهما بإيش؟ بالزاد والراحلة، فما دون ذلك ليس باستطاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وشرطها أهلية الإغناء. شو هي أهلها؟ وشرطها أي صدقة الفطر، وهيك؟ طيب الآن صدقة الفطر هلا لو إنسان عنده أقل من نصاب، معه مبلغ بسيط دون النصاب، طيب عليه فطرة؟ إحنا فقال لا. طيب في عنده قدرة يدفع الفطرة هو؟ هلا إنسان معه 1000 ليرة، في مانع يدفع منه 100 ليرة؟ ما في مانع، لكنه مع ذلك لا يلزمه. ليه؟ قال وذلك لأن هذه ليست بنصاب. طيب ما أنت عم تقول إنه الفطرة واجب بالقدرة الممكنة؟ نقول له نعم، القدرة الممكنة بعرف الشرع هي النصاب، فما دونه أصلا ليس بقدرة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى. شو الحديث إخواننا؟ لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فما دون الغنى لا تجب فيه الصدقة. ثم احنا الآن شو مطلوب منا في يوم الفطر؟ شو قال؟ أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. فكيف يكون الإغناء من الفقير؟ الإغناء ممن يكون إخوان الإغناء من الغني. فلذلك نقول الفقير ليس أهلا لتوجه هذا الخطاب إليه. نعم. وشرطها أهلية الإغناء بقوله عليه الصلاة والسلام أغنوه ولا تحققوا إلا من الغني، وهذا جواب عن وجوبهما بميسرة. إن رب قائل يقول الحج والفطرة وجبا بالقدرة الميسرة للممكنة. احنا شو قلنا؟ الحج والفطرة وجبا بالقدرة الممكنة. لو إنسان استشكل لك لا أخي الحج وجب بالقدرة الميسرة، يعني الزاد والراحلة هي مو ممكنة، هي ميسرة. كذلك اشتراط النصاب في الفطرة هذه يعني قدرة ميسرة، هي مو ممكنة. هي إذا بالتالي اختلف الحكم أنه لا، هذه ليست ميسرة بل هي الممكنة، لأن ما دون ذلك ليس بقدرة في عرف الشرع. ما دون الزاد والراحل ليس باستطاعة، وما دون النصاب ليس بقدرة أصلا. نعم. فرادسي استطاع الفطر إذا تحقق غير ما سواء يساويها بعدين بده يقضيها ولو لسنوات. نعم. لا عند الأحناف قال يستحب أن يكون أداؤها قبل خروج الخطيب قبل صدقة عن صلاة العيد، فلو أن الإنسان ما دفعها تجب عليه بعد ذلك وينويها أداء لا قضاء. نعم. أي من المسائل التي يعني الناس اشتهرت بين الناس، وربما أخذوها من حديث، أخذوها من إيش؟ من ظاهر الحديث انه من اداها قبل الصلاه فهي صدقه فطر، والا فهي صدقه من الصدقات. طبعا اخوان هذا كلام يعني احنا نقول هذا من باب الاستحباب وليس من باب اسقاط الواجب. نعم. لاشتراط الزاد والراحلة والنصاب وهما زائدان على أصلها فإنه الصحة بحيث يمشي ويكتسب وملك نصاب وملك نصف صاع ثبوت صفة الجواز للمأمور به نغفل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.